وخصوصا أنه يشهد له حديث أبي ذر، وحديث أبي ذر أيضا يشهد له حديث أبي هريرة، فكلا الحديثين يشهد بعض، يقوي بعضهما الآخر، يقوي بعضهما الآخر. أما حديث أبي ذر رضي الله عنه فأخرجه الترمذي من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عن عمرو بن بجدان العامري، عن عمرو بن بجدان بالباء والجيم عن أبي ذر بهذا الحديث، وكذلك أخرجه أبو داود وأحمد من طريق أبي قلابة عن رجل من بني عامر، وأخرجه النسائي أخرجه أحمد وأبو داود من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة، أضيف أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر لم يسمه، عن أبي ذر. والنسائي أخرجه من طريق أيوب أيضا عن أبي قلابة لكن سماه. والحديث الأول حديث الترمذي أيضا أخرجه أبو داود من طريق أبي قلابة عن عمرو بن بجدان. فإذا الترمذي وأبو داود والنسائي أخرجوه من طريق أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر، وأخرجه النسائي أو أخرجه أحمد وأبو داود من طريق آخر عن أبي قلابة بدون أن يسمي عمرو بن بجدان. فنفهم من ذلك إيش؟ أن هذه علة، اختلاف على من؟ على أبي قلابة، فمرة يروى عن أبي قلابة ويذكر عمرو بن بجدان ومرة لا يذكر، وهذه هي العلة الأولى لهذا الحديث حديث أبي ذر، وهو الاختلاف على أبي قلابة. ولكن صحح جمع من الأئمة كالدارقطني وأبو زرعة وأبو حاتم، رجحوا رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر، يعني رجحوا الرواية التي فيها تسمية عمرو بن بجدان، رجحوا هذه الرواية. والعلة الثانية لهذا الحديث جهالة حال عمرو بن بجدان هذا، مع أنه وثقه ابن حبان ووثقه العجلي، لكن ضعفه ابن القطان الفاسي، ضعف الحديث، قال لأن مداره على عمرو بن بجدان وهو لا يعرف حاله. ومن الغريب أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص رد على ابن القطان فقال، لفظ الحافظ قال وثقه العجلي وقد غفل ابن القطان فقال إنه مجهول، يعني مجهول الحال. ثم هو رحمه الله في التقريب لما ذكر عمرو بن بجدان قال لا يعرف حاله، نفس عبارة ابن القطان، ابن القطان قال لا يعرف حاله، والحافظ نفسه وقع فيما غفل فيه ابن القطان، وقع فيما قال عن ابن القطان أنه غفل فجهل حاله، هو نفسه وقع فيما قاله ابن القطان. وأيضا الإمام أحمد قال لا يعرف حاله، والذهبي قال مجهول الحال. لكن الخلاصة أن الحديث حسن يشهد له إيش؟ حديث أبي هريرة الذي قبله، وعمر بن بجدان هذا تابعي وهو مقل من الحديث، ولعل قلة حديثه جعلت حاله لا تعرف، مع أن العجلي وثقه وتوثيق العجلي له، وكذلك ابن حبان يقوي حاله. والغالب على طبقة التابعين المقلين أن أحوالهم، يعني أن الغالب على مثل هؤلاء أنهم يعني ثقات، هذا الغالب، الثقات التابعون الذين يعني في طبقة التابعين، يغلب على هذه الطبقة الثقات. ومثل هذا عمرو بن بجدان، وإن كان يعني لا تعرف حاله عند جمع من الأئمة، إلا أنه ما دام وجد من يوثقه وهو من طبقة التابعين، فمثل هذه الجهالة أرجو إن شاء الله أنها لا تضر، مثل هذه الجهالة نرجو أنها لا تضر، ولعل قلة حديثه هي التي جعلت حاله لا تعرف، لأن الراوي حينما تكثر أحاديثه تعرف حاله، أما حينما تقل أحاديثه فإنه في الغالب لا تعرف حاله، لأنه ليس ممن يكثر الرواية وأحاديثه قليلة عمرو بن بجدان. هنا فائدة ينتبه لها، الحافظ قال هنا أن الترمذي صحح الحديث، وهكذا هو في تحفة الأشراف قال عنه حسن صحيح، وهكذا في المطبوع من سنن الترمذي، وهكذا عند كثير ممن نقل عن الترمذي هذا الحديث ذكروا أن الترمذي صححه. لكن الغريب في ترجمة عمرو بن بجدان في ميزان الاعتدال عند الذهبي قال ما نصه قال حسنه الترمذي ولم يرقه إلى الصحة للجهالة. حسنه الترمذي ولم يرقه، يعني لم يرق حديث أبي ذر إلى الصحة للجهالة، أي لجهالة عمرو بن بجدان هذا، لأن الذهبي قال عنه أنه مجهول الحال. فهذا لعله وهم أو لعله اختلاف في النسخ، لعل هذا اختلاف في النسخة التي عند الذهبي. ولكن أكثر من نقل الحديث عن الترمذي وكذلك من أوثقهم تحفة الأشراف ذكر أنه صححه، وهذا هو المشهور عن الترمذي أنه صحح هذا الحديث. فإذا هذا الحديث صححه جمع من الأئمة، منهم الترمذي رحمه الله، وكذلك الذهبي، وكذلك النووي، والحافظ قال عنه إسناده قوي. فالخلاصة أن هذا الحديث حديث حسن بشواهده، حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، كلاهما يشهد للآخر، كلاهما يشهد للآخر. وكذلك ممن صححه ابن حبان والدارقطني، ابن حبان والدارقطني ممن صحح هذا الحديث. فإذا هناك جماعة من الحفاظ صححوا هذا الحديث. نأتي إلى مسائل هذا الحديث، وسنقف مع مسائله، مسائله كثيرة، فلذلك سنقف. ومن هذه المسائل التي تركناها، منها بعض المسائل التي تركناها في حديث عمار. المسألة الأولى في هذا الحديث قوله الصعيد وضوء المسلم، وفي بعض الروايات طهور المسلم، فيه دلالة على أن التيمم يقوم مقام الماء في رفع جميع الأحداث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وقصة أبي ذر في هذا الحديث أنه كان يجنب، لما قصته كما ساقها الترمذي أو ساقها أبو داود، ذكر أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطاه غنيمات فقال له أبد بها، يعني يذهب بها إلى البادية، فذهب إلى الربذة أو الربذة واستوطنها حتى مات فيها رضي الله عنه. فكانت تصيبه الجنابة ولا يصلي، لأنه ما كان يظن أن التيمم كما وقع لعمار، ما كان يعرف صفة التيمم للجنابة، وهو ما كان يعرف أن التيمم أنه يقع عن الجنابة، وإنما كان يظن أنه فقط للحدث الأصغر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، ثم علمه أو أعطاه سجلا من ماء وأمره أن يغتسل، وعلمه هذا الحديث لما قال له الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فهذا دلنا الحديث على أن التيمم، ويشهد له أيضا وأصح منه حديث عمار أن التيمم عام لجميع الأحداث، وهذا مما اتفق عليه عامة أهل العلم، اتفقوا على أن التيمم يرفع جميع الأحداث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والخلاف في هذه المسألة خلاف شاذ، حيث يروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم من الجنابة، لا يصلي الإنسان إذا أصابته الجنابة ولم يجد ماء لا يصلي حتى يجد الماء ويغتسل، ولا يرى أنه يتيمم، ونقل أو روي أنه رجع عن هذا القول. فإذا الخلاف في هذه المسألة خلاف شاذ، بل يكاد يكون إجماع من أهل العلم على أن التيمم يشمل أو يرفع جميع الأحداث. قال الترمذي عامة الفقهاء على أن، قال الترمذي حينما ساق حديث أبي ذر، عامة الفقهاء على أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصليا، عامة الفقهاء على أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصليا. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله وإن لم يجد الماء، قوله وإن لم يجد الماء. ذكر الفقهاء أن موجب التيمم أو أن التيمم لا يشرع إلا بأحد أمرين، ذكر الفقهاء أن التيمم لا يشرع إلا بأحد أمرين، هذا هو أحد الأمرين إذا لم يجد الماء. وهذه المسألة أيضا مندرجة تحت حديث عمار عند قوله إيش، فأجنبت فلم أجد الماء، أو فأجنبت ولم أجد الماء. فإذا مما يشرع له التيمم حينما إيش، إذا لم يجد الماء، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في مشروعية التيمم عند فقد الماء، عند فقد الماء. الحالة الثانية التي يشرع لها التيمم هو أو عدم القدرة على استعمال الماء، عدم القدرة على استعمال الماء. وعدم القدرة هذه مثل يدخل فيها تفريعات سنذكرها فيما بعد إن شاء الله في الأحاديث القادمة، مثل المرض، أن يكون مريضا يعجز عن استعمال الماء، أو به جروح تمنعه من استعمال الماء أو البرد، وسيأتي تفصيله وذكر مسألته. المهم عدم القدرة على استعمال الماء. إذا وجد الماء ولم يستطع استعماله، قد لا يستطيع الوصول إليه كأن يكون في بئر، هذا بعض الفقهاء يعده من عدم القدرة على استعمال الماء، وبعضهم يجعله في باب أو في مسألة فقد الماء، لأنه هذا يقول في حكم إيش؟ المفقود، في حكم المفقود. إذن هذه أو هذان أمران لمشروعية أو لموجب التيمم. الأمر الأول هو الأصل وهو فقد الماء، والأمر الثاني هو عدم القدرة على استعماله أو العجز عن استعمال الماء. طبعا هناك ما يتعلق بمشروعية التيمم، أنه لا يشرع التيمم عند فقد الماء إلا إيش؟ بعد البحث عنه، ولعل هذا سيأتي في موضعه. المسألة الثالثة قوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هذا فيه دليل على أن وجود الماء إيش؟ يبطل التيمم، وهذا استشهد به عامة الفقهاء، سواء الذين قالوا بأن التيمم رافع أو التيمم مبيح. كما تذكرون في الدرس الماضي ذكرنا أن الفريقين الذين قالوا بأنه رافع للحدث والذين قالوا أنه مبيح للحدث كلاهما استشهد بهذا الحديث. كيف؟ الذين قالوا أنه مبيح قالوا إنه إيش؟ ها إخوان، الذين قالوا أنه مبيح كيف استشهدوا بهذا الحديث؟ ها؟ فليمسه بشرته، يعني أنه إيش؟ أنه ما ارتفع حدثه، لو كان ارتفع حدثه كيف يرجع إليه؟ والذين قالوا بأنه ارتفع الحدث قالوا ها؟ استشهدوا بهذا الحديث بأنه ها؟ الصعيد وضوء المسلم أو طهور المسلم، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فكلاهما استشهد بهذا الحديث، كلا الفريق. إذن عامة الفقهاء استشهدوا بهذا الحديث وأن إذا وجد الماء بطل التيمم. أولئك قالوا بطل التيمم، يعني لا يجوز له يتيمم والحدث أصلا باق فيه. والآخرون قالوا، الذين قالوا أنه ارتفع الحدث قالوا يرجع إليه حدثه، يرجع إليه حدثه كما يرجع بسائر نواقض الوضوء أو نواقض الطهارة. فإذن هذا فيه دليل على أن إذا وجد الماء بطل التيمم، عليه أن يستعمل الماء إن كان عن وضوء، يعني تيمم عن حدث أصغر فيتوضأ، وإن كان عن حدث أكبر فيغتسل. طيب، هنا تابع لهذه المسألة، وهي أنه إذا وجد الماء بطل التيمم. الواجد للماء بالنسبة لقضية الصلاة لا يخرج عن أربع حالات، هذا التفصيل مهم قد لا تجده في كتاب، انتبه له. هذه المسائل يعني موجودة في كتب الفقه لكنها مفرقة، لكن نحن نجمعها لك حتى يعني تتصور المسألة تصورا صحيحا. الحالة الأولى أن يجد الماء بعد أن تيمم قبل أن يشرع في الصلاة، يعني قبل الدخول في الصلاة، أن يجد الماء قبل الدخول في الصلاة، فهذا الواجب عليه إيش من خلال هذا الحديث؟ عليه أن يتوضأ، عليه أن يتطهر بالماء، وتيمم هذا باطل حتى لو دخل وقت الصلاة ما دام أنه لم يشرع في الصلاة. نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذه المسألة، أن الإنسان إذا تيمم في الوقت قبل الشروع في الصلاة فإن تيممه يبطل، وعلى هذا لا يجوز أن يصلي بهذا التيمم بناء على هذا الحديث. كل هذه الحالات الأربع بناء على أو تفريعا عن هذا الحديث، وهذا كما قلنا نقل غير واحد الإجماع عليه. الحالة الثانية في هذه المسألة أن يجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة فقط، بعد الانتهاء من الصلاة وبعد خروج الوقت، يعني بعد الانتهاء من الصلاة والوقت، بعد الانتهاء من صلاته وخرج وقت هذه الصلاة، فهل يعيد هذه الصلاة بناء على أنه وجد الماء؟ أيضا هذا قول عامة الفقهاء، بل نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يعيد الصلاة، والتعليل سيأتي معنا التعليل لمثل هذه المسألة وما يشبهها. الحالة الثالثة أن يجد الماء في أثناء الصلاة وهو يصلي بعدما شرع في الصلاة، وهذه مسألة وقع فيها خلاف واسع بين أهل العلم في هذه القضية على قولين مشهورين. القول الأول قالوا عليه أن يعيد الصلاة بطهارة الماء، حيث إن تيممه إيش؟ بطل بناء على هذا الحديث، لأن الحديث صريح، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، لا بد من مس البشرة لأن التيمم قد بطل. واحتجوا بعدة أدلة، منها الآية، عموم الآية، قوله تعالى ها فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فهنا التيمم معلق بوجود الماء، ووجود الماء مبطل للتيمم، إذن ما بني على هذا التيمم فقد بطل، صلاته بطلت بمجرد وجود الماء، لأن تيممه أو الطهارة التي أباحت له الشروع في الصلاة قد بطلت. واضح؟ وأيضا احتجوا بحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر هذا، وهو صريح في أن من حضر الماء أو حضر عنده الماء واجب عليه أن يمسه بشرته، وأنه قد بطل تيممه ويرجع إلى حدثه، يرجع إلى الحدث الذي كان عليه قبل هذا التيمم. وهذا القول هو مذهب الحنابلة والأحناف، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القول الثاني في المسألة قالوا يمضي في صلاته ولا يخرج منها، وهؤلاء ليس عندهم دليل وإنما عندهم تعليل، قالوا ما دام أنه شرع في هذه الصلاة بدليل شرعي يبيح له الصلاة بهذا التيمم فلا يخرج من الصلاة إلا بإيش؟ إلا بدليل شرعي يبيح له الخروج من هذه الصلاة. والدليل هنا قالوا محتمل مظنون، بينما دخوله في الصلاة دخل بإيش؟ بيقين، دخل بيقين، بينما الأدلة التي تبيح له أو توجب عليه الخروج من الصلاة أدلة محتملة مظنونة ليست يقينية، متنازعة بين أهل العلم. وقالوا أيضا من التعليلات، قالوا أيضا أنه غير قادر على استعمال الماء، فهنا التيمم يشرع عند عدم القدرة على استعمال الماء، وهو هنا لا يستطيع استعمال الماء أصلا. لماذا لا يستطيع استعمال الماء؟ لأنه في صلاة، ولا يجوز له أن يخرج من صلاة، لا يجوز له أن يبطل صلاته، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وليس هنا مسبب شرعي أو موجب شرعي لإبطال الصلاة. هذه تعليلات من قال، هناك تعليلات طبعا أخرى لا نريد يعني الإكثار منها، لكن هذا تعليل من قال بأنه يمضي في صلاته ولا يقطعها ولا يبطلها، وهذا هو مذهب مالك والشافعي، وقال به أحمد ثم رجع عنه كما نقل ذلك المروذي، رجع عنه، قال أحمد ما نصه كنت أقول يمضي، أي يمضي في صلاته، كنت أقول يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج، يعني يخرج من صلاته، وهذا كما قال ابن قدامة في المغني دليل على أن الإمام رجع عن هذا القول، رجع عن هذا القول إلى القول المشهور في المذهب، وهو أنه يقطع صلاته، وهو مذهب الحنابلة والأحناف. الراجح من هذين القولين فيما يظهر الله أعلم هو القول بالخروج من الصلاة وعدم الاستمرار فيها لعموم الآية والحديث، لعموم الآية والحديث، ولأن الماء إذا وجد بطلت طهارة التيمم، وهذا البطلان يستوي فيه داخل الصلاة وخارج الصلاة مثل الحدث، ولا لا؟ أليس عندهم عند الجميع أن مبطلات التيمم الحدث، ها؟ الأحداث المعروفة، البول والريح والغائط والنوم، وعد منها وجود الماء، فمبطلات التيمم واحدة خارج الصلاة وداخل الصلاة، فمن أحدث وهو داخل الصلاة هل نقول له أنت دخلت الصلاة بدليل شرعي فلا تخرج منها إلا بدليل شرعي؟ نقول نحن عندنا دليل شرعي، كما أنه في دليل شرعي على أن من أحدث داخل الصلاة يخرج منها، فكذلك من وجد عنده الماء عندنا دليل شرعي أنه يخرج منها، وهو قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن إذا وجد الماء فليمسه بشرته، بطل تيممك وأنت ما زلت في الصلاة، مثل لو إنسان أحدث في صلاته. فإذا بطلان التيمم شرعا ما يفرق، ما فرق الشارع بين بطلان التيمم في داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، فهذا القول لا دليل عليه أنه يفرق بين بطلان التيمم داخل الصلاة وخارج الصلاة، فنقول إن إما أن تقول إن حضور الماء مبطل للتيمم، وإما أن تقول ليس مبطلا للتيمم، أما أن تفرقه التفريق هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل لهذه المسألة. فإذا الراجح فيما يظهر الله أعلم هو أن الإنسان إذا حضر الماء وهو يصلي بطلت صلاته، وعليه أن يعيد الصلاة بطهارة الماء، لأن هذا التيمم لا يشرع إلا عند فقد الماء، لا يشرع إلا عند فقد الماء. ويشبهه من المسائل فيما يظهر لي انقدح الآن في ذهني، لو إنسان مثلا صلى باجتهاده إلى غير القبلة، صلى باجتهاده باجتهاده في المدينة إلى غير القبلة، واضح؟ فنقول إن إيش اجتهادك هذا، لما يأتي إنسان ويقول له القبلة يمين أو شمال، ماذا يفعل؟ ها؟ ينصرف؟ ها؟ يستأنف الصلاة، واضح؟ لأن اجتهاده هذا باطل أصلا، بطل اجتهاده هذا، بخلاف طبعا الصورة لما يكون في الصحراء، هذا شيء آخر. فإذا هنا هذه مسألة شبيهة، يعني تحتاج إلى تأمل، لكن هي على كل شبيهة. ما نقول له استمر في صلاتك، أنت استمر يعني دخلت في الصلاة بهذا، لا، اجتهادك هذا باطل. وإن كانت يعني عما تختلف في نوع اختلاف، لكن المقصود أن التفريق بين الحالتين يحتاج إلى دليل، بين التيمم أنه يبطل قبل الصلاة ولا داخل الصلاة، هذا يحتاج إلى دليل. بل نقول لهم حتى يعني قلبا للدليل عليهم الذين قالوا بهذا، نقول لهم إنه دخل نعم بدليل، وعندنا دليل على بطلان صلاته، أنتم عليكم أن تحضروا دليلا على أنه يجوز له الاستمرار بهذا التيمم الذي بطل، أنتم عليكم أن تأتوا بدليل، ولا دليل على جواز استمراره في الصلاة. الحالة الرابعة في مسألة إذا وجد الماء بالنسبة للصلاة، أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت. لاحظوا ترى تختلف على المسألة الثانية، أن يجد الماء بعد الصلاة يعني بعد أن انتهى من صلاته، ولكن قبل خروج الوقت. هذه مسألة فيها خلاف، لكن جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ومن التابعين، واختاره شيخ الإسلام وغيره، أنه لا يعيد، لأنه أدى هذه العبادة بدليل شرعي، أداها بدليل شرعي إلى أن انتهى منها، فلما أداها على الوجه الشرعي فلا وجه لإبطالها، لا وجه لإبطالها. لكن وهو في أثناء الصلاة لا وجه لإتمامها بلا دليل شرعي. أما الآن أدى جميع الصلاة في وضع يباح له شرعا أن يؤدي الصلاة على هذا الوجه، لكن الذي في داخل الصلاة والآن بطل تيممه، ما الذي يبيح لك أن تستمر؟ ليس هناك دليل يبيح لك أن تستمر. فإذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، جماهير أهل العلم قالوا لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، الأئمة الأربعة هو جمع من التابعين وغيرهم. والقول الثاني قالوا يعيد، وهذا القول نقل أو قال به عطاء وطاووس والقاسم بن محمد وبن سيرين والزهري، جمع من التابعين قالوا بأنه يعيد ما دام أنه في الوقت، ما دام أنه في الوقت. والراجح من هذين القولين كما قلنا هو أنه لا يعيد، وهو قول الجماهير من أهل العلم والجماهير من التابعين وغيرهم. ويستدل لهذا القول بحديث أبي سعيد الخدري الذي سيأتي معنا بعد هذا الحديث، في الرجلين اللذين صليا بتيمم ثم وجد الماء إيش في الوقت، فعاد أحدهما والآخر لم يعد، الذي لم يعد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، إذن هو المصيب، هو المصيب، وذاك أعطاه أجران لأجل اجتهاده، ذاك أصاب السنة، إذن السنة والصحيح أنه لا يعيد، لا يعيد هذه الصلاة. سيأتي معنا تفصيل كلام عليها في موضعها عند الكلام على هذا الحديث. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف حيث إنه مرسل، إلا أنه يستأنس به في مثل هذا، وعندنا يعني التعليل الشرعي لهذه المسألة، يعني ولو كان الحديث فيها ضعيف. هنا تنبيه فقط، فائدة على هذه التقسيمات أو هذا التقسيم الذي ذكرناه، في حاشية المشايخ على الروض ذكروا الإجماع عن ابن المنذر وابن هبيرة على أنه لا يعيد، يعني ذكروا الإجماع على أنه لا يعيد، لكن ذكروه عند قول صاحب الروض، انتبهوا هذا وراجعوه في موضعه، عند قول صاحب الروض لا إن وجد ذلك بعدها، يعني لا إن وجد الماء بعدها أي بعد الصلاة فلا تجب. وهذا إيش بعد الصلاة يحتمل إيش؟ إما بعد الصلاة في أثناء الوقت أو بعد الصلاة بعد الوقت، ولم يفصلوا هذا الكلام، فصار فيه نوع اشتباه. وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أيضا لم يفصل عند قول المذهب لا بعدها، وإنما ساقه على أو ذكر المسألة على أنها يعني مسألة واحدة. فينبغي للقارئ أن ينتبه، ينبغي للقارئ أن ينتبه. فقول المشايخ الإجماع، الإجماع هذا هو على إيش؟ على بعد الوقت، ليس على الذي داخل الوقت. الذي داخل الوقت ما في إجماع، في خلاف قوي، جمع من التابعين قالوا بأنه يعيد الصلاة، واضح؟ فينتبه لذلك. ولذلك في الشرح الكبير وفي المغني أشاروا إلى الفرق بين المسألتين، أو أشاروا إلى المسألتين كليهما. ففي المغني وينقل عنه الشرح الكبير نقل الإجماع عن ابن المنذر على المسألة الأولى، وهي الانتهاء من أو وجود الماء بعد إيش؟ خروج الوقت. بينما في المسألة الثانية ما نقل الإجماع، لأن فيه خلاف، بل ساق الخلاف فيها. فإذا ينتبه إلى هذا الموضع في الروض في كتاب المشايخ، وأيضا في الشرح الممتع شرح الشيخ ابن عثيمين، لم يعني يذكروا المسألة بتفصيل، وإنما ذكروها بإجمال. وهذا الإجمال قد يوهم عند بعض القراء فيظن أن المسألة واحدة إذا وجدها بعد الصلاة. لا، بعد الصلاة مسألتين، بعد الصلاة في الوقت وبعد الصلاة خارج الوقت. وإن كان في كليهما لا يعيد، الحكم واحد. ولذلك هذا الذي جعل الشيخ ابن عثيمين ما يفصل، أن الحكم فيها واحد، لكن التفصيل مهم حتى يعرف ما هو الذي وقع فيه الخلاف، ما هو الذي فيه نوع إجماع أنه لا يعيد. هنا فرع في هذه المسألة، فرع تابع لهذه المسألة. اختلف العلماء هل يستحب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء؟ يعني إنسان يظن أو يرجو أو يتوقع أو يجزم على أي حال من الأحوال أنه سيجد الماء، هل منذ أن يدخل وقت الصلاة يتيمم ويصلي هذا هو الأفضل، أم يؤخره إلى آخر الوقت؟ وهل هذا التأخير واجب أو مستحب؟ العلماء لهم أقوال في هذه المسألة، نذكرها يعني بشيء من الاختصار. فالمذهب ومذهب الأحناف، المذهب وهو مذهب الأحناف، وهو قول علي رضي الله عنه وقول جماعة من التابعين كعطاء والحسن وابن سيرين وغيرهم، قالوا يستحب التأخير مطلقا على كل حال. يستحب التأخير على كل حال. إيش معنى على كل حال؟ يعني سواء كان ظن أن يجده أو ما ظن، غلب على ظنه أو لم يغلب على ظنه، تيقن أو لم يتيقن، يستحب أن يؤخر إلى آخر الوقت. يعني يصليها في الوقت لكن في آخره، ما يبكر بالصلاة، ما يبكر بالصلاة. وقول آخر وهو قول مالك، يستحب التأخير إن رجا الماء، إن كان يرجو وجود الماء، يعني يغلب على ظنه، وإن يائس من وجوده فلا يؤخر. إن كان يائس من وجوده، أي يائس من وجوده، لا يؤخر الصلاة، لأنه لا فائدة من تأخيره، لا فائدة من تأخيره. وقال آخرون وهو قول للشافعي، أحد أقوال الشافعي في المسألة، التقديم أفضل، التقديم أفضل، إلا في حالة إذا تيقن وجود الماء، إلا إن تيقن وجود الماء. فالتقديم أفضل في كل حال إلا إن تيقن وجود الماء. قال لأن الصلاة أول الوقت فضيلة متيقنة، الصلاة في أول الوقت يحصل فضيلة متيقنة بيقين، لأن الصلاة أول وقتها من الأعمال الصالحة، وهذا أمر متيقن. فلا يترك هذا الأمر المتيقن وهو الصلاة في أول وقتها، لا يتركه لأمر إيش؟ لأمر مظنون محتمل، أمر مظنون قد يجد ماء قد ما يجده، إلا في حالة إذا كان عنده يقين أنه سيجد الماء، فهنا إيش نقول له؟ ليس الأفضل أن تقدم الصلاة، بل الأفضل أن تؤخر الصلاة، بل الأفضل أن تؤخر الصلاة. وهناك قول رابع في المسألة، وهو أنه إن تيقن وجود الماء وجب عليه التأخير، خلاف جميع الأقوال الثلاثة الماضية. الأقوال الثلاثة الماضية الخلاف بينها فيما إيش؟ في إيش؟ في مسألة الأفضلية والاستحباب. هذا القول إذا تأخر، أو عفوا إذا تيقن حصول الماء أو وجود الماء، فإنه يجب عليه أن يؤخر الصلاة. الراجح من هذه الأقوال فيما يظهر الله أعلم هو التأخير مطلقا، هو التأخير مطلقا، وهو القول الأول، وهو قول الجمهور أن تأخير الصلاة أفضل، لأن التقديم غاية ما فيه تحصيل فضيلة، بينما التأخير فيه تحصيل إيش؟ لشرط من الشروط، وهو الوضوء بالماء لأمر واجب. وفواته، أي فوات الفضيلة، فوات التقدم في الوقت ليس كفوات مثل هذا الواجب. فكما أنه يستحب لمن حضره العشاء أن يؤخر الصلاة، ومن كان حاقنا أن يؤخر الصلاة، ومن أدرك أو ظن أنه يدرك جماعة يؤخر الصلاة لأجل إدراك الجماعة، يعني يتأخر لو جاء إنسان المسجد وهو فرد، ولو تأخر لجاءه ناس، لقلنا له الأفضل إيش؟ أن تتريث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأهم عجلوا عجلوا، وإذا رأهم تأخروا تأخر، حتى لأن الجماعة أكثر أفضل. فإذا كان التأخير تأخير الصلاة لأجل هذه الأمور فمن باب أولى إيش؟ تأخيرها لتحصيل طهارة الماء. فلذلك هذا القول من حيث التعليل أقوى. لكن هنا مسألة وهي القول الرابع الذي ذكرناه، إن كان عنده يقين بأنه سيحصل الماء فالحقيقة القول بوجوب تأخير الصلاة قول وجيه وقول قوي، لكن يعني يمنع من القول به أن هذا اليقين مهما كان هو عرضة، هو عرضة. يعني مثلا إنسان يقول أنا متيقن أن هناك مثلا ماء على بعد 20 كيلو أو 30 كيلو، أو أن فلان قادم متيقن معي الآن، أكلمه بالهاتف يقول أنا قادم ومعي الماء أخر الصلاة، واضح؟ إذن هنا عنده شبه يقين أنه سيحضر الماء، لكن هذا أليس محتمل أن لا يأتي الماء؟ محتمل يتعطل، محتمل يصيب حادث، محتمل يموت. فإذن هو الأمر محتمل مهما كانت درجة اليقين، فالأمر محتمل حتى وأنت ذاهب إلى موقع الماء محتمل أن تتعطل أنت. فإذن هو القول الأول هو القول الراجح، لكن القول بوجوب تأخير الصلاة إذا حصل عنده درجة من اليقين، وبالأخص مع سلامة الأمر أو مع ظاهر الأمر أن يكون ظاهره السلامة، القول الحقيقة بالوجوب قول قوي، قول قوي، لأن هذا إذا حصل يقين مثل هذا، مثل الواجد للماء هو قريب من حال الواجد للماء، فلذلك تأخير الصلاة في الوقت يعني قول قوي وإن كنت لا أجزم به. المسألة الرابعة في هذا الحديث قوله وإن لم يجد الماء 10 سنين، هذا فيه إطلاق ليس فيه تحديد حال حضر ولا حال سفر، ولذلك يفهم منه يعني مثلا حديث عمار وهو إيش؟ مسافر. لكن هذا الحديث حديث أبي ذر وقصته، أبو ذر مستوطن في الربذة، وأيضا اللفظ عام كما أن في حديث عمار عام، لكن قصة حديث عمار وهو مسافر قد يتعلق بها من يقول بالسفر. فلذلك هذا الحديث يدل على أن التيمم مشروع مطلقا في حال الحضر وفي حال السفر. أما في حال السفر فلا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه مشروع التيمم في حال السفر، ولكن الخلاف في حال الحضر، هل يشرع فيه التيمم أم لا، هل يشرع فيه التيمم أم لا. قول أكثر الفقهاء جماهير أهل العلم على أن التيمم يشرع في حال الحضر والسفر، في حال الحضر والسفر لعموم الآية ولحديث أبي ذر هذا حديث أبي هريرة، وأيضا لحديث أبي الجهيم الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان في حضر ومع ذلك تيمم بالجدار ليرد السلام. فهذه أدلة كلها تدل على أن التيمم في الحضر وفي السفر كله جائز متى ما وجدت إيش أسبابه. وذهب أبو حنيفة في رواية عنه إلى أن التيمم لا يجوز إلا في السفر، قال لأن الله شرط السفر لجواز التيمم، وهذا قول غريب. يقول قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، قال شرط في التيمم هنا أن يكون سفرا في سفر، وهذا قول غريب. فالآية لم تذكر فقط السفر لوحده، ذكرت أشياء، ثم إن السفر هنا كما قال الفقهاء ذكر لأنه إيش الغالب، الغالب على فقد الماء يكون إيش في حال السفر، لأن الإنسان إذا كان في حال الحضر يندر فقدان الماء أو يقل جدا فقدان الماء، في الحضر يكون عجز عن استعمال الماء لمرض أو غيره، لكن فقد الماء يكون نادرا أو قليل جدا. فلذلك ذكر السفر لأنه الغالب، لأنه هو الغالب. فلذلك الراجح هو قول الجمهور، وهذا القول قول شاذ لا اعتبار له لأنه لا دليل عليه، بل أدلة تدل على خلافه. هذا هو خلاصة هذه المسائل في هذه الأحاديث التي معنا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. نعم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بقيت معنا مجموعة من الأحاديث، منها هذا الحديث والذي بعده، أو هذا الحديث يعني مسائله غالبها أخذناها في الدروس الماضية، وأما الأحاديث التي بعده فكلها تقريبا ما عدا الأخير منها وسبق الكلام عليه، تتحدث عما يتعلق بالمسح على الجروح أو على الجبيرة، وكذلك التيمم عند العجز عن استعمال الماء. فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. واختلف على الليث بن سعد رحمه الله في هذا الحديث، مع أن رجال الحديث ثقات، فعبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي ثقة صحيح الكتاب، لكن قال عنه الحافظ أن في حفظه لين، وهو أخرج له مسلم. وبكر بن سوادة الجذامي كذلك ثقة وأخرج له مسلم، وبقية رجال الإسناد كالليث وعطاء بن يسار من الثقات وأخرج لهم الجماعة. لكن هذا الحديث أعل بعلتين، الأولى الإرسال، فالحفاظ قالوا إن الذين رووا عن الليث غير ابن نافع، غير عبد الله بن نافع، رووه مرسلا من حديث عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فأخرجه الدارقطني من طريق ابن المبارك عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء مرسلا. ولا شك أن ابن المبارك أوثق، فهو أجل وهو إمام أوثق من عبد الله بن نافع. والعلة الأخرى الانقطاع بين الليث وبكر بن سوادة، حيث أخرج الحديث النسائي من طريق ابن المبارك عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة، فأدخل عميرة بن أبي ناجية بين الليث وبين بكر بن سوادة، ما يدل على أن هناك انقطاع، أو هكذا ذكر ابن القطان عن عطاء مرسلا. فعميرة بن أبي ناجية قال ابن القطان أنه مجهول الحال، والحافظ قال عنه أنه ثقة وثقه النسائي وابن حبان. فأبو داود والدارقطني وموسى بن هارون والطبراني وغيرهم كلهم قالوا بأن عبد الله بن نافع وهم في رفعه، والمحفوظ هو المرسل، المحفوظ قالوا هو المرسل، الذين رووه عن الليث مرسلا. أما عبد الله بن نافع فهذا قد وهم في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو في وصله، بحيث ذكر أبو سعيد الخدري ورفعه، فكلهم قالوا إنه مرسل كما رواه ابن المبارك. ولكن الحافظ في التلخيص ذكر إسنادا لعل الحديث يتقوى به، ونقله أو ذكره عن صحيح ابن السكن، وكذلك ذكر ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام. فهذه الرواية أو هذا الإسناد ذكره الحافظ، فكأنه يقوي به هذا الحديث، فأخرجه من طريق أبي الوليد الطيالسي وهو إمام حافظ عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية، يعني عن اثنين، عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا، أخرجه ابن السكن من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وهو ثقة وعميرة بن أبي ناجية كلاهما عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وذكر أيضا الحافظ شاهد من حديث ابن عباس من مسند إسحاق من راهوية، لكن هذا الشاهد أولا في إسناده من لهيعة وهو ضعيف، وأيضا هذا الشاهد يعني متنه يختلف تماما عن مراده، إنما قد يكون شاهد للمسألة لكن ليس لهذا الحديث. فالخلاصة أن هذا الحديث حينما نشاهده أو نلاحظ أسانيده نجد أنه اختلف فيها على الليث، اختلف فيها على الليث بن سعد، فرواه عبد الله بن نافع وانفرد بهذا، رواه عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا، هذا إسناد عبد الله بن نافع. ورواه ابن مبارك عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء مرسلا. وجاء طريق آخر طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا. وقبل ذلك أيضا رواية النسائي الليث من طريق ابن المبارك عن الليث عن عميرة عن عطاء أو عن بكر بن سوادة عن عطاء مرسلا. فإذا نلحظ أن مرة يروى من طريق الليث مرسلا بدون واسطة بينه وبين بكر بن سوادة، ومرة بدون واسطة متصلا، ومرة بواسطة مرسلا، فكأن الليث رحمه الله يرويه من وجهين، مرة مرسلا ومرة متصلا. ورواية ابن السكن إسنادها وطريقها طريق صحيح، فلذلك كأن الحديث يتقوى بها، لكن نقول إن الخلاصة أن الحديث إسناده المحفوظ أنه مرسل، إسناده المحفوظ أنه مرسل، إلا أنه يتقوى بالإسناد الذي أخرجه ابن السكن من طريق أبي الوليد الطيالسي، يتقوى بهذا الإسناد. ولعل الاختلاف الذي وقع في الحديث لأجل أن الليث يرويه من وجهين، لأن الليث إمام ولم يذكر عنه الاضطراب، فلعل والذين رووه عنه أيضا أئمة كابن المبارك وأبي الوليد الطيالسي، فاختلاف الرواية عن الليث لعل هذا لأجل أنه رواه من وجهين، ولذلك يتقوى الإسناد أو يتقوى الحديث بهذه الرواية. فلا نستطيع أن نجزم بأن الحديث ضعيف، ولكن نقول إن الحديث أقل أحواله أن يقال بأنه لا بأس به، أقل أحواله أن يقال إنه لا بأس به. غريب الحديث، الحديث واضح من حيث المعاني، لكن قوله أصبت السنة أي أصبت الطريقة الصحيحة أو أصبت الوجه الشرعي في هذه المسألة، فعملك يعني صحيح موافق للشرع أو موافق للسنة. وقوله لك الأجر مرتين لأجل أن هذا الرجل صلى مرتين وتطهر مرتين، تطهر بالتيمم وبالماء، وصلى مرتين، مرة بالتيمم ومرة بالماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين، لأنه مجتهد، لأنه مجتهد، فهذا أجر المجتهد أن يجتهد فيعطى أجر على اجتهاده، فهو اجتهد هنا مرتين، اجتهد في الأولى بأن تيمم وصلى، واجتهد في الثانية بأن أعاد الوضوء يعني توضأ وصلى، فأتي على أجره مرتين أجرين. أما مسائل هذا الحديث، فالمسألة الأولى أنه إذا وجد الماء في الوقت، وقد سبق الكلام عليها، إذا وجد الماء في الوقت وهذه سبق الكلام عليها، وقلنا إيش إن فيها كم صورة، أربع صور، ذكرنا لها أربع صور، وكما قلت هذه الأربع صور مفرقة، وإن كان بعض أهل العلم يذكر كالشيخ العثيمين يذكر